بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه وقفة مع قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآيات العظيمات جاءت في سياق تقرير التوحيد وذكر دلائله وبراهينه وإبطال الشرك ونقض كل ما يتعلق به المشرك من تعلقات باطلة، حتى إن بعض أهل العلم قال إن هذه الآيات قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها، بحيث إنها لم تبقي لمشرك متعلق، فكل ما يظن أو يتصور أن المشرك يتعلق به فيما يمارسه من عبادة ودعاء لغير الله تبارك وتعالى، فإن هذه الآية أتت على ما فيه نقضه وإبطاله. فمن أعظم الآيات وأجمعها لنقض شبهات المشركين ودعاوى المبطلين في دعائهم لغير الله واستغاثتهم بغيره سبحانه وتعالى. وأتى في هذا السياق المبارك نقض ما يتعلق به المشرك نقضا مرتبا حسب أهمية الأمر الذي يتعلق به من يدعو غير الله عز وجل. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي أيا كان هذا المدعو، مهما كانت قدرته، مهما كانت مكانته، مهما كان شأنه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا فيه إبطال المتعلق الأول، فيه إبطال المتعلق الأول، قال لا يملكون مثقال ذرة، لأن من يستحق أن يدعى هو الذي يملك، ولو كان الذي يملكه شيئا قليلا، فمن كان يملك لكونه متصفا بهذا الملك يستحق أن يدعى. فنفت الآية ذلك، قال لا يملكون مثقال ذرة، الذرة شيء صغير جدا، فإذا كانوا لا يملكون الذرة فما فوقها وأكبر منها من باب أولى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والمراد بالملك هنا الملك الاستقلالي، أما ما يملكه المرء بتمليك الله له فهذا أمره بيد الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولهذا الملك الذي هو بتمليك الله للعبد، قد يكون الإنسان اليوم مالكا وغدا ليس بمالك، يذهب ملكه، ينزع منه ملكه، فلا أحد يملك ملكا استقلاليا ولا مقدار ذرة، فبطل التعلق بغير الله. كيف يدعى من لا يملك؟ فالدعاء يكون للملك الذي بيده الملك، والملك كله لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك. ولهذا آية الكرسي التي هي أعظم الآيات ذكرا لبراهين التوحيد ودلائله، قال الله عز وجل فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو الملك لما في السماوات وما في الأرض، ملكه للسماوات والأرض، وتفرده جل وعلا بالملك دليل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وإخلاص الدين له. فإذا هذا قطع للتعلق. يقال كيف تدعو من لا يملك مثقال ذرة؟ كيف تدعو من لا يملك مثقال ذرة؟ كيف تدعو من لا يملك شيئا ولو كان يسيرا قليلا؟ لا يستحق أن يدعى أيا كان. فبطل المتعلق الأول. ثمة متعلق آخر يتعلق به هؤلاء دون هذا، وهو إن لم يكن مالكا أن يكون شريك للمالك، عنده مشاركة للمالك ولو في شيء قليل. فإن كان عنده مشاركة أو شركة مع المالك ولو في شيء قليل، والمشاركة دون الملك الاستقلالي، فإنه يستحق أن يدعى. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا المتعلق بقوله: وما لهم فيهما من شرك. وما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي مشاركة للخالق. فإن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فثمة أمر ثالث أقل من هذا الأمر، إن وجد استحق من وجد فيه أن يدعى، وهو أن يكون ظهير للمالك، معين للمالك، يحتاج إليه المالك، يستشيره، يرجع إليه، معاون له. فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: وما له أي الله منهم من ظهير. وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير أي من معين. فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا معين للمالك، هذه كلها أمور أبطلت واحدا تلو الآخر حسب الأهمية. بقي أمر رابع: إن وجد استحق من وجد فيه أن يدعى، فجاء نقضه وإبطاله في هذه الآية. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ولا معينا للمالك. فثمة أمر رابع وهو الشفاعة، أن يملك الشفاعة الابتدائية عند المالك. فأبطل الله ذلك. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة كلها ملك لله، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة كلها لله، ولا يمكن لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يشفع إلا إذا أذن الله. ولهذا الشفاعة العظمى التي خص الله بها أشرف خلقه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا من بعد الإذن. يقول الله له في ذلك المقام العظيم بعد أن يخر لله ساجدا ويحمد الله في ذلك المقام بمحامد يعلمه الله إياها، فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى. هذا إذن. الشفاعة لا تكون إلا بالإذن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. الأمر مشيئة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا الباب باب الشفاعة دخل منه أهل الشرك في ممارسات شركية كثيرة جدا يمارسونها باسم الشفاعة، كما قال الله عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تحت مسمى الشفاعة مارسوا الشرك الصراح والكفر البواح، عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة هذه أمرها لله وبيد الله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي الشفاعة أمور ثلاثة لا تكون إلا بها: إذن الله للشافع، رضا الله عن المشفوع له، الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا المشرك لا تنفعه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله سبحانه وتعالى جعل للعباد عبرة، عبرة عجيبة جدا في هذا الباب. جاءت هذه العبرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح البخاري، حتى يعتبر العباد ويتعظوا. ففي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة. إبراهيم خليل الرحمن وجاهه عند الله عظيم ومكانته عليا، اتخذه الله خليلا. قال: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. هل تفيد هذه الكلمة؟ الآن لا أعصيك، هل تفيد؟ قال: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: انظر. فيلتفت إلى جهة أبيه وإذا بديخ، تحولت هيئة والده على هيئة ديخ، والديخ هو ذكر الضباع، وإذا بديخ تغيرت الصورة، انقلبت صورة إلى صورة ديخ، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. هذا عبرة، عبرة عظيمة جدا. وكثيرا ما يقع التعلق الباطل عند أهل الشرك بالمقبورين، يستنجدون بهم ويستغيثون ويلتجئون، وربما يركعون ويسجدون ويذبحون وينذرون متقربين لهم بزعم أنهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، على طريقة المشركين الأول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجاءت الآية بنقض ذلك، قال: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثالا عجيبا للغاية في إبطال الشرك، والسياق كله كما عرفنا في إبطال التعلق بغير الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، السياق كله في ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى مثالا عجيبا في ذلك، قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ وهذا ذكر مثال لأكبر المخلوقات وأقوى المخلوقات وأشد المخلوقات الملائكة، في عظم خلقهم، كبر أجسامهم، عظم قوتهم. أحد الملائكة وملك الجبال قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين في مكة، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. وملك من الملائكة حمل قرية قوم لوط كاملة بأهلها ومن فيها من مساكن وسكان وقلب عاليها سافلة قرية بكاملها. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ومن حملة العرش ما بين شحمة أذنه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. يعني لو طار طائر من العاتق متجها إلى شحمة الأذن احتاج إلى 700 سنة طيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. فهؤلاء الملائكة بهذه الأجسام الضخمة وبهذه القوة وبهذه القدرة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها، إذا تكلم الله بالوحي أغمي عليهم، إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا أيضا ختم لهذا السياق الذي فيه براهين التوحيد وإبطال الشرك بهذين الاسمين العظيمين العلي الكبير. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. العلي أي ذاتا وقدرا وقهرا، ذاتا مستو على عرشه، علي على مخلوقاته سواء يليق بجلاله وكماله وعظمته فهو العلي بذاته فوق مخلوقاته. والعلي قهرا كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده. والعلي تبارك وتعالى قدرا جل في علاه، له معاني العلو كلها. الكبير الذي لا أكبر منه كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم ما يفرك، ما الذي يجعلك تفر من الإسلام، ماذا في الإسلام يجعلك تفر ولا تقبل عليه، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ ثم قال له أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله، وهل شيء أكبر من الله؟ فهذان الاسمان العلي الكبير، هذان الاسمان دليلان على أن الله هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه يجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وكل من عبد سوى العلي الكبير سبحانه وتعالى فعبادته باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أيا كان، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وآية الكرسي التي اشتملت على ذكر براهين التوحيد ودلائله ختمت بقوله وهو العلي العظيم، هذا من براهين التوحيد ودلائله، من براهين التوحيد ودلائله العظيمة. الشاهد أن هذا السياق العظيم المبارك فيه تقرير للتوحيد وذكر لدلائل التوحيد وبراهين التوحيد وإبطال لكل ما يتعلق به المشرك من دعوة أو عبادة أو التجاء أو استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد، وأن يعيذنا من الشرك، وأن يعيذنا من الكفر،